الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، نستأنف درسنا في تفسير أحسن الكلام لشيخنا أبي زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله. كنا قد وقفنا في تفسير الآية 18 قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: تفسير الآية 18 قوله جل وعلا: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال رحمه الله: مناسبة الآية بما قبلها، هذه الآية تتمة للمثال السابق، إما المشبه به أو المشبه، تتمة للمشبه به بمعنى أنه ليس لهم ذهاب النور والبقاء في الظلمات فقط، بل إن حواسهم التي هي أدوات حصول العلم قد تعطلت، وذلك لأن حواس الإنسان تتعطل في الحالات المهيبة المخيفة، فلا يستطيع الإنسان حينه أن يتحرك ولا يعلم أين يذهب وكيف يذهب. أو تتم للمشبه بمعنى أن آذان المعاندين الجاحدين والمخالفين للقرآن ومسامعهم قد تعطلت عن سماع الحق، وذلك لكثرة الجهل والشكوك والشبهات. وعلى هذا تكون الآية علة لقوله لا يبصرون بتقدير إذ، وهي كالآية السابعة من السورة. ويبقى لنا هنا أن نجيب عن أسئلة تتعلق بالآية. كلا المعنيين صحيحان، فهم صم وبكم وعمي، ولذلك هم ذهب عنهم النور وبقوا في الظلمات ولا يستطيعون الخروج منها. وكذلك لو قال لنا قائل: لماذا هم لا يبصرون؟ فالجواب: لأنهم صم عن الحق، بكم عنه، عمي عنه، فهم لا يرجعون إليه ولا يتأملون. فيصح أن يكون قوله صم بكم عمي، يصح أن يكون متعلقا بالمشبه به أو متعلقا بالمشبه. نعم. قال رحمه الله: ويبقى لنا هنا أن نجيب عن أسئلة تتعلق بالآية ومحتوياتها، وقد يطرح بعضها على أشكال مختلفة. منها السؤال: لما وصفهم الله بهذه الأوصاف والحال أن آذانهم وألسنتهم وأعينهم سليمة؟ الجواب: هذا تشبيه بليغ بحرف المبتدأ وحرف التشبيه، والتقدير فيه إنهم كالصم والبكم والعم. هذا يسمى التشبيه البليغ، وهو حذف أداة التشبيه. نعم. السؤال: إن الصم جمع الأصم وهو الذي لا يسمع البتة، والبكم جمع الأبكم وهو الذي لا يستطيع النطق، والعم جمع أعمى وهو الذي لا يبصر شيئا، فكيف يصح هذا التشبيه والحال أن هذه القوة لدى الكفار قد كانت سليمة؟ الجواب: لما كانوا لا يدركون الحق بحواسهم هذه، وإن كانت تدرك بها غير الحق، فاستعمالها في غير الحق يساوي عند الله تعالى بالعدم مبالغة. وصار المعنى أن هؤلاء الكفار الذين لا يسمعون الحق بمنزلة من لم يسمع شيئا البتة. فعلم من هذا أن وجه الشبه إذا كان مطلقا من طرف ومقيدا من طرف آخر يصح التشبيه أيضا. هي أن وجه الشبه إذا كان مطلقا من طرف ومقيدا من طرف آخر. أحسن، مطلقا. نعم. إيه بالتذكير. أن وجه الشبه إذا كان مطلقا من طرف ومقيدا من طرف آخر يصح التشبيه أيضا. نعم. السؤال: لما ذكر الختم للقلوب في الآية السابعة والبكم في هذه الآية؟ يعني ما وجه التقديم؟ الجواب للإجابة على هذا نقول: ألف، قد ذكرنا سالفا أن هذه الآية تتمة للآية السابقة إما للمشبه به أو المشبه، فعلى التوجيه الأول وأنها متممة للمشبه به فالآية قد سيقت لبيان الخوف والهلع الذي يحيط بحواس الإنسان وقواه في تلك الظلمات، وعندها يتوقف اللسان عن قدرة التكلم، كما أن السمع والبصر يتعطلان عن العمل. وعلى التوجيه الثاني والآية متمة للمشبه، فالفرق بينهما أن في تلك الآية بيانا لحالة اجتماعية خاصة من الكفار وهم المعاندون. لحالة إيش؟ لحالة جماعة خاصة. نعم. يعني كأن الآية تتكلم عن جماعة خاصة. نعم. عندك اجتماعية؟ لا. نعم. وهم المعاندون الجاحدون، وأنهم مختومو القلوب. مختومو القلوب. نعم. خبر أن مرفوع. نعم. أما هاهنا فذكر لحال الكفار عامة، سواء كانوا معاندين أم غير معاندين، وأنهم غير مختومي القلوب لكونهم لا لكنهم لا ينطقون الحق لأجل العناد فيهم. إذا قلنا أن هذه الجملة متعلقة بالمشبه فله وجهان: الوجه الأول أن ختم الله على قلوبهم خاص بجماعة من الكفار وهم المعاندون، وصم بكم عمي عام لعامة الكفار. نعم. باء: أن الأبكم مثل مختوم القلب، وذلك لأن الأبكم هو الذي لا يستطيع النطق ولا فهم النطق، أما الأخرس فهو يفهم وإن كان لا ينطق، فيكون على هذا يكون هذا كذاك. نعم. وننوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع وهي على النحو الآتي: فائدة: قد تكررت كلمة الصم مشتقاتها في القرآن 15 مرة، مرة للنفي الحقيقي كما في الآية 24 من سورة هود، وذلك لأن حرف التشبيه فيها مصرح به. أما في البواقي فالمراد منها الصمم التمثيلي، وهكذا مادة البكم قد تكررت 6 مرات في موضعين 2، والمراد به هو المعنى الحقيقي كما في الآية 76 من سورة النحل، وفي الآية 97 من سورة الإسراء. أما في البواقي فالمراد به البكم التمثيلي. وكذلك مادة العمي فقد تكررت في القرآن 33 مرة في 3 مواضع، المراد به المعنى الحقيقي كما في الآية 61 من سورة النور، وفي الآية 18 من سورة الفتح، وفي الآية 2 من سورة عبسة، وفي موضعين 2 منها بمعنى الستر والخفاء كما في الآية 28 من سورة هود، وفي الآية 66 من سورة القصص. أما في البواقي فبمعنى العمي التمثيلي، فهم لا يرجعون من الرجوع، ولها مصدران: الرجوع هو لازم وهو أكثر استعمالا، والرجع وهو متعد كما هو مذكور في الآية 83 من سورة التوبة، وفي الآية 40 من سورة طه. هذا ويستعمل المجهول من الرجع لا من الرجوع كما في الآية 50 من سورة حاميم السجدة، وفي الآية 10 بعد 200 من سورة البقرة وغيرها من الآيات. إذا قيل يرجعون فالمقصود به من الرجع، أرجع الشيء يرجعه رجعا، فيكون متعديا إما بالهمز وإما بالتضعيف: رجع يرجع ترجيعا ورجعا. نعم. قال رحمه الله تفسير الآية 19: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو كصيد من السماء مثال آخر الكفار والمنافقين الذين يشمئزون عن سماع القرآن ويسعون ألا يسمعوا هذا وأن أو حرف ترديد يستعمل للشك وعند تساوي الطرفين على سبيل التردد. أما في كلام الله تعالى فيستعمل لأمرين اثنين إما للتساوي وإما للتخير كما في الآية 89 من سورة المائدة، وقد يأتي بمعنى الواو كما في الآية 24 من سورة الدهر، وبمعنى التنويع على حد قول واحد. لا مرة ثانية. وبمعنى التنويع على قول واحد، يعني على قول بعضه أحده. نعم. أو على قول أحد القائلين في تفسير الآية 33 من سورة المائدة. خلنا العبارة شوفها شلون يصير. 33 نقول على قول واحد. لحظة خلنا نشوفها. لا ما في أصلا، ما في الكلام هذا كله. وبمعنى التنويع كما في الآية 33 من سورة المائدة، ما في كلمة على قول واحد. بمعنى التنويع حط فاصل نقطتين وشيل كلمة على قول واحد، ما هو موجود في الأصل ولا في داعي. نعم أحسن الله. لأن قوله كما هذا يعني للتمثيل وليس للتخصيص. نعم. وبمعنى التنويع كما في الآية 33 من سورة المائدة، وقد يأتي للتفصيل كما في الآية 10 من السورة هذه. من هذه السورة. نعم. وفي هذه الآية فهو للتخير عند المفسرين القائلين بالمثال الأول للمنافقين، فكذلك المثال الثاني هذا، فيرون أن بيان حالة المنافقين يصح بأي المثالين كان، لكني أقول إن الأولى في ذلك أن حرف أو للتنويع، أي أن المثال الأول لأولئك الكفار الذين يعاندون القرآن جهارا، أما هذا المثال فلأولئك الكفار الذين يعاندون القرآن خفية ويتجنبون عن سماعه. هذا الذي ذكره شيخنا هو الأقرب، أن المثال الأول للكفار المجاهرين لعناد القرآن ومعاندة القرآن، والثاني لأولئكم الكفار الذين يخفون وهم المنافقون. نعم. كصيب الكاف بمعنى المثل، وكلمة مثل مثلهم مقدر، والصيب المطر الشديد الغزير الذي يكون غالبا في فصل الربيع ومتصف بالإنبات والإخراج. والكلمة هذه، وهذه الكلمة قد ذكرت في القرآن الكريم مرة واحدة، والغيث هو المطر بعد الجفاف سواء كانت متصفة بالإنبات أم لم تكن. أما المطر فعام يطلق على كل ماء نازل من السماء، ويطلق المطر غالبا في القرآن الكريم على ما فيه العذاب. فالصيب مثال للقرآن الكريم، وذلك لما فيه من الفوائد الجمة والحكم البالغة، لكنه خير لبعض الناس دون بعضهم، كما بينه الله عز وجل في الآية 58 من سورة الأعراف. وكذا حال القرآن مع الناس كما تبينها الآية الثانية والثمانون من سورة الإسراء. من السماء، السماء يطلق على كل ما هو عال، ولأجل ذلك يقال لسقف البيت السماء، وقد يطلق على المطر على قول كما في الآية 22 من سورة الذاريات، وكذلك في الآية 6 من سورة الأنعام، وفي الآية 52 من سورة هود. وقد يطلق على السحاب، المراد من السماء ها هنا السحاب عند أكثر المفسرين، حيث إن كثيرا من الآيات القرآنية تدل على أن المطر ينزل من السحاب أو المزن بكل وضوح، كما في الآية 69 من سورة الواقعة، وفي الآية 57 من سورة الأعراف، وفي الآية 43 من سورة النور، وفي الآية 48 من سورة الروم. والقول الثاني أن المراد من السماء هنا السماء بذاتها، والمطر ينزل من السحاب المتعلق بالسماء. فعلى كلا القولين الكلمة من الابتداء للغاية، كما في قولنا سرت من البصرة هذا. وإذا أطلقت السماء على المعنى الحقيقي أو على كل ما هو عال ومرتفع فتكون كلمة من لبيان الجهة، كما في الآية 30 من سورة القصص. فإذا قلنا أنه لبيان الجهة فيكون المعنى من السماء، يعني من العلو، يعني من جهة العلو. نعم. ثم لفظ سماء، السماء مفرد عند البعض وجمعه سماوات، وعند البعض اسم جمع. وننبه هنا على فائدة، إن في ذكر السماء معرفة أو معرفة إشارة إلى أن المطر ينزل من جميع آفاق السماء كالمطر العام. فكما أن المطر ينزل من السماء وفيه منافع للناس، كذلك القرآن الكريم منزل من السماء وفيه فوائد للناس. فيه ظلمات، والتنكير في ظلمات للتكفير سواء كانت الكمية أو الكيفية، وذكرت بلفظ الجمع لأن هناك أنواعا منها: ظلمة المطر الكثيف، ظلمة المطر الكثيف، وظلمة الليل، وظلمة السحاب. وكذلك القرآن الكريم حاله ففيه ذكر لأعمال الشرك والنفاق، هذا من الشبهات، أو أن فيه إشارة إلى تلك المصائب المذكورة في القرآن والمشقات التي قد نواجهها في سبيل الدعوة ونشر القرآن والهجرة والجهاد وغيرها من العبادات. ورعد، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن مرتين، ها هنا وفي الآية 13 من سورة الرعد. والظاهر أن المراد به ملك من الملائكة، والرعد في اللغة الارتجاف والاهتزاز، وفي العرف صوت يسمع من السحاب، وهو قول أكثر العلماء. قال القرطبي: إلا أن في سببه اختلافا. نعم. والتنوين فيه للتنكير، وهو يدل على شدة الموجودة فيه، وأفرده باعتبار الجنس هذا والمخاوف الدنيوية والأخروية والزواجر المذكورة على الكفر والنفاق في القرآن تشبه الرعد تماما. يخاف عن سماعها المنافقون ويرتجفون منها، كما يخاف من سماعها المنافقون. نعم، يخاف من يخاف من سماعها المنافقون ويرتجفون منها، كما نرى بيان حالهم في الآية الرابعة من سورة المنافقون، وفي الآية 56 من سورة التوبة. وبرق مأخوذ من البريق وهو اللمعان، ويقال للكهرباء برق، والبراء والبراق مركب الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، لأنها كانت سريعة كالبرق. والبرق في العرف الضوء اللامع المشاهد مع السحاب، وفي سببه اختلاف، والتنكير فيه يدل على التعظيم، وأفرد باعتبار الجنس. ثم السحاب المصاحب بالراج والبرق يحمل المطر الكثير، فالدلائل والبصائر الموجودة في القرآن الدالة على التوحيد مشابهات بالبرق، فيتحير المخالفون بسماعها، يجعلون أصابعهم في آذانهم. قد مضى تمثيل الظلمات في الآية السابقة، وقد انتهى منه، ويبدأ الآن بسرد تمثيل الرعد، والمعنى أنهم يخافون من أصوات العالية الشديدة والرعد، فيجعلون أصابعهم في آذانهم ويبدأون بالفرار عن مواقع المطر محاولين الاختفاء منه. ونصيب هؤلاء الناس من الأمطار الخوف والهلع فقط، لا يتفكرون في فوائد المطر الأخرى البتة. فكذلك المنافقون يحاولون الفرار من مجلس القرآن، ويصدون آذانهم كي لا تؤثر عليهم مخاوفه وزواجره فيؤمنوا. وقد بينت طريقة المنافقين هذه، وقد بينت طريقة المنافقين هذه في الآية السابعة من سورة ما في بأس. في الآية السابعة من سورة نوح. يجعلون إن مادة جعل ترد على معاني متعددة في القرآن، الأول بمعنى الخلق كما في الآية الأولى من سورة الأنعام، الثاني بمعنى التكوين والتخليق كما في الآية 22 من سورة البقرة، الثالث بمعنى الشرع والتشريع كما في الآية الثالثة بعد 100 من سورة المائدة، الرابع بمعنى الاعتقاد الباطل كما في الآية 15 من سورة الزخرف، الخامس بمعنى التسمية كما في الآية 3 من سورة الزخرف، السادس بمعنى الوضع والإدخال كما في هذه الآية، والمراد بها هذا المعنى. والضمير في أجاد راجع إلى أصحاب الصيب أصابعهم من باب ذكر الكل وإرادة الجزء، والمراد رؤوس، المراد رؤوس الأصابع. صلح رؤوس واوين بعد الهمز واو. نعم. وذكر الأصابع للمبالغة في جانب المشبه به فيراد منه المعنى الحقيقي أي سد الآذان بالأصابع، أو في الجانب المشبه أو في جانب المشبه فيصح أن يراد منه المعنى الحقيقي والمجازي، والمجازي وهو عدم سماع القرآن. من الصواعق من تعليلية وهو علة ليجعلون أصابعهم، الصواعق جمع صاعقة ومادة صاعقة وردت في القرآن 11 مرة ولمعان مختلفة منها، الأول بمعنى الموت كما في الآية 68 من سورة الزمر، الثاني بمعنى الإغماء كما في الآية 43 بعد 100 من سورة الأعراف، الثالث بمعنى صيحة العذاب كما في الآية 55 من سورة البقرة، والآية 13 والسابعة عشر من سورة حميم السجدة، الرابع بمعنى الصوت الشديد والرعد كما في هذه الآية والمراد بها هذا المعنى، الخامس النار التي تظهر عند الرعد وتنزل من السماء إلى الأرض كما في الآية 13 من سورة الرعد. قال الخليل: الصاعقة الصوت الشديد الرعد الذي تخرج به النار. وقال أبو زيد: الصاعقة تلك النار التي تسقط من السماء عند الرعد الشديد هذا. وقال القرطبي رحمه الله: قد شبه القتال والجهاد في سبيل الله والتكاليف الشرعية بالصواعق، لأن التكاليف هذه تصعب على المنافقين والعذاب الآخرة أشد. حذر الموت هذا كان مفعولا له لجعل الأصابع من الصواعق، ومن الصواعق كانت علة لجعل الأصابع فقط، ولا يرد توارد العلتين على معلول واحد. والموت إما بمعناه الحقيقي لأن الصاعقة ربما تسبب النوبة القلبية فيحدث منه الموت، وإما على سبيل التشبيه وبمعنى أن إخلاصهم للإيمان وتركهم للنفاق وطريق الصناديد والرساء يصعب عليهم كالموت. والله محيط بالكافرين هذا علة لمقدر، ويعني أنهم بالحيل هذه كجعل الأصابع في الأذن لا يستطيعون التخلص من أخذ الله تعالى، لأنه محيط بكل المستحقين للعذاب بسبب الكفر. محيط قد وردت هذه الكلمة نفس الشيء في الكلمة السابقة، ويعني أنهم بهذه الحيل كجعل الأصابع في الأذن اللي قبلها بسطره. إيه؟ نعم، قد وردت هذه الكلمة أيوة كصفة لله سبحانه وتعالى 18 مرات. نعم. قدم هذه يعني شيخ الأخير. قدم. قد وردت هذه الكلمة. قد وردت هذه الكلمة كصفة لله تعالى. صفة لله بدونك. نعم. قد وردت هذه الكلمة صفة لله تعالى 8 مرات. كما ورد فعل أحاط في صفات الله تعالى 4 مرات، والإحاطة في الأصل إحصار شيء من كل جهة، والله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء إحاطة تامة وهو قادر عليم وهو قادر عليهم، كما تبينها الآية 56 من سورة هود وهو سبحانه عالم كل شيء، كما تبينها الآية الثانية عشر من سورة الطلاق، والآية 18 من سورة المزمل، وهو قادر على كل شيء ويملك العذاب متى وكيف ما شاء، لأن الإحاطة قد تجد بمعنى العذاب أيضا كما في الآية 66 من سورة يوسف. وتخصيص الإحاطة بالكافرين يدل على أن الإحاطة هاهنا بمعنى العذاب، وفيه إشارة إلى أن المنافق الاعتقادي الذي ينفر من القرآن ويرى توحيد الله كالموت كافر. والحاصل من المثل أن بعض والحاصل من المثل نعم. أن بعض الناس يفرون من المطر ويغيرون مواقعهم لبعض أضراره المحتملة ولا يلتفتون إلى الفوائد القرآن الكريم ومنافعه فيعرضون عنه ويجعلون أصابعهم في آذانهم كي لا يسمعوه. مرة ثانية. ولا يلتفتون إلى الفوائد الكثيرة التي يحملها المطر. فكذلك المنافقون لا يلتفتون إلى فوائد القرآن الكريم ومنافعه فيعرضون عنه ويجعلون أصابعهم في آذانهم كي لا يسمعوه، وكل ذلك لأنه يدعو إلى ما يخالف معتقداتهم وتقاليدهم، وهم لا يدرون أن هذا الإعراض سبب لهلاكهم وعذابهم. وتشبيه المفردات قد ذكرت من قبل. قال رحمه الله تفسير الآية 20: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يكاد البرق يخطف أبصارهم، هذه تتمة للمثال السابق، فبعد بيان حال الرعد يبين الله سبحانه وتعالى حال البرق، وقد كان ذلك مثالا لعقيدة المنافقين بتنفرهم عن سماع القرآن. وهذا مثال لبيان أن المنافقين يعملون بالقرآن وبأحكام الشريعة، لكن متى ما إذا تضمنت لهم الفوائد الدنيوية. فأشار الله تعالى إلى أن العمل بالأحكام الشرعية للحصول على مقاصد دنيوية نفاق. يكاد البرق، هذه جملة استئنافية جوابا لسؤال طرح لما ذكر البرق، والسؤال ماذا يفعل هؤلاء الناس عند البرق، فأجيب بقوله يكاد البرق. هذا وقد وردت مادة يكاد في القرآن 24 مرة في 6 آيات بالنفي وفي البواقي بالإثبات، ثم لما تذكر مع حرف إن تأتي في خبرها لام التأكيد، ولما تذكر بدون حرف إن يكون خبره فعلا مضارعا بدون أن، وهي من أفعال المقاربة وتدل على معنى تقريب وقوع خبره وإن لم يقع بعد. يعني يكاد وإن يكاد، هكذا جاءت في القرآن الكريم، يكاد وإن يكاد. أيضا إذا جاءت بمعنى يكاد بمعنى يقرب، طيب إذا جاء إن يكاد فهي أيضا يكون مضارعا وتفيد معنى المقاربة. قال رحمه الله في تفسير قوله يخطف أبصارهم، الخطف في اللغة أخذ أو نهب الشيء بسرعة، وقد وردت هذه المادة في القرآن 7 مرات وبمعنى واحد. أبصارهم جمع بصر، وهي القوة الباصرة، ومعناه أن بريق السماء شديد وبريق الأبصار ضعيف لا يصمد أمامه، وكذلك الحجج. صح الحجج، نعم أي حجح، مكتوب حجح، الحجج والدلائل القرآنية أو الحجج والدلائل القرآنية. وكذلك الحجج والدلائل القرآنية قوية في إحقاق الحق، والدلائل العقلية من المخلوق ضعيفة لا تصمد أمامها، وفي إشارة إلى أن العمل بالرأي والعقل والقياس مقابل القرآن والسنة مردود. كلما أضاء لهم مشوا فيه، هذه أيضا جملة مستأنفة جوابا لسؤال تقديره أن البرق قد يظهر تارة ويختفي أخرى، فهؤلاء كيف حالهم وماذا يفعلون عندئذ؟ فأجيب بقوله كلما أضاء لهم مشوا فيه. أضاء لهم إما فعل لازم بمعنى لما ظهر لهم الضوء، أو أن يكون متعديا ومفعوله مقدر طريقا مشوا فيه، والضمير فيه راجع إلى مكان الضوء على القول الأول وإلى الطريق على القول الثاني، والمشي هو التجوال المعتاد، وإذا أظلم عليهم أظلم هذا أيضا إما لازم، بمعنى إذا اختفى الضوء، إذا اختفى نعم بدونيا نعم أحسن الله. وإما متعد ومفعوله مقدر طريقا، وفي ذكر كلما مع الإضاءة وإذا مع الإظلام إشارة إلى أنهم يريدون الضوء دائما ولا يريدون الظلام، لكن الظلام يحيط بهم من غير اختيارهم. قاموا مأخوذ من القيام، وهو المكث في مكان سواء كان قائما أو جالسا. تطبيق المثال: يكاد البرق إن العقول تتحير من الدلائل والحجج القرآنية، لكن المنافقين لم يقبلوها. كلما أضاء لهم، أي كلما تصل إليهم الفوائد والملذات الدنيوية، قبلوها ويصاحبون المؤمنين. وإذا أظلم عليهم، أي إذا لم يحصلوا على الفوائد الدنيوية، لم يحصلوا أي إذا لم يحصلوا على الفوائد الدنيوية بدون على، لم يحصلوا الفوائد، فتعدي بنفسك. أي إذا لم يحصلوا الفوائد الدنيوية أو يواجهوا صعوبة أو أصابتهم فتنة أو مصيبة في الإسلام، فيتركون رفقة المسلمين وحالهم هذا قد بين في مواضع عدة في القرآن، كما في الآيتين الثاني والثالث بعد السبعين من سورة النساء، وفي الآية الحادية عشر من سورة الحج، وفي الآيتين الثامن والتاسع والأربعين من سورة النور، وأمثال ذلك موجودون في هذا الزمن بكثرة، أعاذنا الله من حالهم. آمين. الله يعيذنا وإياكم من النفاق الأكبر والأصغر، ومن الشرك الأكبر والأصغر، ومن الكفر الأكبر والأصغر. نعم. ولو شاء الله، كلمة لو للتمني كما وردت على قول في الآية الثانية بعد المئة من سورة من هذه السورة. نعم. وقد تأتي للمصدرية كما في الآية الثانية والتسعين من السورة، وفي كلتا الحالتين تدخل أظنها كلتا وفي كلتا نعم في كلتا الحالتين تدخل على الجملة صح نعم وفي كلتا الحالتين تدخل على الجملة، وقد تكون لو شرطية وهي أكثر استعمالا، فتدخل على الجملتين الأولى منهما الشرط والثانية جزاء الشرط، لكن يجب انتفاء الشرط والجزاء معا، سواء كان انتفاء الشرط دليلا على انتفاء الجزاء أم عكس ذلك، بناء على اختلاف أهل اللغة في الموضوع. والقول الأول أولى، وها هنا وفي هذه الآية كذلك الشرط وهو مشيئة الله تعالى، وجزاؤه وهو الذهاب السمع والبصر منتفيان. ولننوه على فائدتين اثنتين تتعلقان بالموضوع، هما: الفائدة الأولى، قد وردت المشيئة كصفة لله سبحانه وتعالى في القرآن 204 مرة، والكلمة هذه قد تأتي وهذه الكلمة قد تأتي بمعنى الرضا، وقد تكون بمعنى الإرادة، وقد يحتمل أن تأتي بالمعنيين معا. هذا وقد وردت المشيئة كصفة للعبد 32 مرة، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى كما بينتها الآية 30 من سورة الدهر، والآية 29 من سورة التكوير. الفائدة الثانية: إن مفعول كلمة شاء يحذف عامة، لأن الجزاء المذكور بعدها يدل عليه، وتقدير العبارة ولو شاء الله إذهاب أسماعهم وأبصارهم لذهب بهما، لذهب بسمعهم وأبصارهم، فيه وجهان: الأول لو شاء الله لزاد قوة الرعد والبرق حتى ذهب بقوتهم الباصرة والسامعة بالكلية، والثاني لو شاء الله لذهب بآذانهم وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بآذانهم وأبصارهم الباطنة، كما أشير إلى هذا المعنى بقوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ويكون هذا المضمون كما هو في الآيتين السادسة والسابعة والستين من سورة ياسين، والمقصود من هذه الجملة الزجر والتوبيخ، لأنهم لما لا يستفيدون من القوة السامعة والباصرة لديهم في قبول الحق، فلا حاجة لوجود الأعضاء الظاهرة لهذه القوى الآذان والأعين. إن الله على كل شيء قدير، الجملة هذا دليل للتلازم الذي ذكر في الجملة السابقة. هذه الجملة شلون لا يستفيدون؟ ما في بأس. لما لم يستفيدوا من القوى السامعة والباطنة لقول الحق، لأنهم لا ما يحتاج لما، والمقصود من هذه الجملة الزجر والتوبيخ لأنهم لا يستفيدون من القوى السامعة، ما يحتاج لما، لا يستفيدون مباشرة من القوى السامعة والباطنة لدين في قبول الحق، فلا حاجة لوجود الأعضاء الظاهرة لهذه القوى الأذان والأعين. إن شاء الله ما شاء. إيه إن شاء الله. إن الله على كل شيء قدير. هذه الجملة دليل للتلازم الذي ذكر في الجملة السابقة، أي أن مشيئة الله تعالى تستلزم ذهاب آذانهم وأبصارهم، لأن الله تعالى قادر على كل شيء، ولا يحتاج في ذلك إلى سبب ولا يمنعه مانع، فهو قادر على ذهاب آذانهم وأبصارهم. أيضا شيء قد وردت هذه الكلمة في القرآن 279 مرة. 200 بالنص وردت، مفعول ورد، 279 مرة بصيغة المفرد، وأربع مرات بصيغة الجمع. شيء في الأصل مصدر لفعل، مصدر لفعل شاء، والمصدر قد يكون مبنيا للمفعول وقد يكون مبنيا للفاعل، فإذا كان مبنيا للمفعول فيطلق على الممكنات سواء كان موجودا أم معدوما، لكنه في حيز الوجود في المستقبل، وهذا هو المراد هنا، لأن كل مقدور ممكن. يقول الشربيني رحمه الله: وفي هذا دليل على أن كل موجود يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى وقت وجوده ووقت بقائه، فتدخل كل الأشياء تحت قدرته الباهرة، حتى الأشياء التي هي تحت قدرة العبد، حتى الأشياء التي هي تحت قدرة العبد داخلة تحت قدرته تعالى. وننوه هنا إلى على فائدة تتعلق بالموضوع، وهي فائدة: اختلف أهل العلم في مسألة هل يصح إطلاق الشيء على الله تعالى أم لا. وهذا الاختلاف إذا كان الشيء مبنيا للفاعل، فيقول البعض أنه لا يصح إطلاق الشيء على الله سبحانه وتعالى، لأنه لو أطلق عليه الشيء فيكون داخلا تحت حكم هذه الآية، فيكون الله تعالى سبحانه وتعالى مقدورا، وكل مقدور ممكن. هذا وعند أكثر علماء أهل السنة والجماعة يصح إطلاق الشيء على الله سبحانه وتعالى، بدليل الآية 19 من سورة الأنعام، حيث وقع فيها الله سبحانه وتعالى في جواب سؤال طرح بأي شيء، وهو قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وهكذا في قوله: بكل شيء عليم، لأن الله تعالى داخل فيه، فإنه تعالى عالم بنفسه. وأما الجواب عن هذه الآية، آية إن الله على كل شيء قدير، فإن الشيء هنا مبني للمفعول، وهذا ليس محلا للنزاع. والجواب الثاني أن الله تعالى قد خصص هاهنا من عموم الشيء بالأدلة العقلية والبراهين القاطعة الدالة على أن الله تعالى ليس بحادث ولا ممكن. يعني هذا أصلا على فرضية أن قوله على كل شيء قدير، على فرضية أن المقصود بالخطاب العام كل شيء موجود، لكن هذا غير صحيح، لأن هذه الكلية إن الله على كل شيء قدير، هذه الكلية إنما المتبادر إلى الذهن ومن السياق أن المقصود كل شيء ممكن، كل شيء محدث، والله جل وعلا واجب وليس ممكنا، والله جل وعلا خالق وليس محدثا، فلا يرد عليه أن هذه الكلية مخصصة، ما يحتاج تخصيص، لأن الخطاب عن المحدثات، إن الله على كل شيء محدث قدير. نعم. تنبيه: إن إطلاق الشيء على الله تعالى يصح عندما يتعلق الأمر بآية قرآنية أو حديث نبوي، أما في غير ذلك فلا ينبغي إطلاقه عليه تعالى، لأن اللفظ هذا ليس، لأن هذا اللفظ ليس من أسماء الله تعالى الخاصة به. نعم. قدير، قد وردت هذه الكلمة كصفة كصفة الله تعالى بدون كاف، بدون كاف، صفة مباشرة. قد وردت هذه الآية، قد وردت هذه الكلمة صفة لله تعالى. أيوة. لله شيخنا صح؟ قد وردت هذه الكلمة صفة لله تعالى. نعم. خمسا وأربعين مرة، وقد ذكر متعلقه الخاص في ثلاث مواضع، منها كما في الآية 39 من سورة الحج، وفي الآية 33 بعد 100 من سورة النساء، وفي الآية 29 من سورة الشورى، وفي المواضع المتبقية فمتعلقه عام. ولننوه هنا على فائدتين اثنتين تتعلقان بالموضوع، هما الفائدة الأولى، قد وردت مادة قدر في القرآن 130 مرة وبعشرة أوجه. الأول صفة لله تعالى. نعم، صفة بدون كاف. نعم. وذلك خمسا وأربعين مرة. الثاني بصيغة على كل شيء قدير، وذلك 22 مرة. نقدرها يعني، وذلك ورد. نعم. 22 مرة. الثالث بصيغة قادر 7 مرات. الرابع بصيغة قادرون، وهذا 5 مرات. الخامس بصيغة مقتدر ومقتدرون، وذلك 4 مرات. السادس بمعنى قدرة العبد، وذلك في الآية 34 من سورة المائدة، والآية 25 من سورة القلم. السابع بمعنى التقدير الإلهي كما في الآية 3 من سورة الطلاق، والآية 2 من سورة الفرقان. الثامن بمعنى التقدير الإنساني كما في الآية 9 من سورة المدثر. التاسع بمعنى التعظيم كما في الآية 81 من سورة الأنعام. العاشر بمعنى التضييق في الرزق كما في الآية 26 من سورة الرعد، والآية 87 من سورة الأنبياء، والآية 16 من سورة الفجر. الفائدة الثانية، قال الشربيني رحمه الله: قدرة الله تعالى عبارة عن تمكن إيجاد الشيء، أو هي صفة تقتضي التمكن، وقدرة العبد عبارة عن هيئة بسببها يحصل التمكن على إنجاز الفعل، والقادر هو الذي إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل. والقدير يطلق للفعال لما يشاء، ولأجل ذلك فهو مختص بالله تعالى. والمقتدر يشمل معنى القادر والقدير معا، وفيه المبالغة للقدرة اللانهائية. أحسنت، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على نبينا محمد. عندكم أسئلة شيء؟ أي تفضل. صفحة 13 مشكلة صفحات عندي غير اللي عندي. يعني كلمة ولو شاء الله، لو بمعنى شرط، يعني إن شاء الله، إن لو بمعنى إن شاء الله أراد إرادة كونية تذهب بسبب مواصفات كما يأخذ حياتهم، هو قادر أن يأخذ السمع. وهذا نرى في الواقع إنسانا سميعا بصيرا، وفجأة لا يرى ولا يبصر. نعم، تفضل عبد العزيز. ما يخالف. نعم. نعم. باتفاق العلماء الدين مكروه إلا للحاجة، وباتفاق العلماء لو مات داعي لا يعذب، ولكن يمنع من دخول الجنة، فرق بين هذا وذاك. يمنع من دخول الجنة، قد يكون الرجل عنده من الحسنات الشيء الكثير فيموت، لكن لأدري ما عليه حق لا يدخل الجنة وإن كان لا يعذب. مرض جلدته لأنه خلاص تنافس السعداء في أن قضي حق آدمي يعني. لا لا لا، في كبارك سبحانه وتعالى.